كذلك يعطي عليك يا جميل. اي والله عليك يا محمد. Go. وهو يحيي الموتى

ليتك مثلي شيء. ليتك مثلي شيء. تفرقوا فيه الله لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله يزيدك يا مولاي. الايه بالاداء الجميل ده يسمع الام والله لو انا عايز صدق الله.